كتير قوي قوي حبيبي الله يبارك لك. هو الموضوع مش سؤال لقدر ما هو شهاده حق يعني. وانا بدات 15/9 النظام تقريبا حوالي شهر وعملت تشيك كامل تاني ورجعت لقيت اعجازات. بعدين جيت بالحاجه ويمكن ما اعرفش فاكر انا فاكر ان انت جيت العياده تمام كده كام حاجه ما اعرفش هي ممكن تفيد بعض ولا معانا. حاجه كانت بتاخد حوالي 18 برشامه سكر وحساسيه وضغط وكوليسترول. الكلام ده معدي 20 سنه. النهارده من 16/12 بفضل الرحمن ما بيخشش جوفها اكتر. انا مش ما تقوليش هي جات لي. انا عايز اعرف منك السبب ده التهاب ميكروب. يعني انت بتسال اسئله ما لهاش علاقه بالموضوع ده هو جينات. قلت له لا ما بورث من ابويا الكلام ده. ابويا ظابط فمش هورث من قصه. طب انا ما كنتش بعمل ده على السرير. ما كنتش اقدر الف ده. ما كنتش اقدر ان انا يعني اعمل التشنج في هدومي ده بالسهوله دي. تمام. البروتين اكتر جزء جسمك محتاجه. وللاسف انت مركز ان البروتين ليه علاقه بالعضلات بس. لا ده الانزيمات بتاعتك بروتين. يعني انزيم السكوت اللي انت بتقيسه في ورقه التحاليل ده بروتين. السجيب بروتين. الالت والاس تي يعني الجاما جلوتامايل ده بروتين. فانت البروتين انت شايفه ان هو عضله بس وحجم عضله وبتاع. لو على عضله تكونها بالسكر اللي انا حكيت عليه من شويه. شويه مربى وشويه عسل تاخدهم بعد الجيم بتاعك. لقيت ما بتعملش مجهود اكتر من اللي انت محتاجه. بالعكس ده انا دايما اقول للرجاله التستوستيرون عندهم ده هرمون بتاع فايتنج. يعني بيطلع يخلي الواد من هتلاقي اللي مربيه اولاد عارفه احما كلامي تبقوا اتنين صبيان ماسكين بعض طول النهار دعك ضرب. ليه؟ هو الهرمون ده اكسايتنج معروف عنه كده. مش موضوع شنبات بس لا هو ليه تاثيرات تانية على النشاط. وبتوع الجيم فاهمني لان هم بياخدوه حقن. معناها هي زباله البحر. بمناسبه انا يعني في حلقه للدكتور مصطفى محمود بيتكلم فيها على الطحالب والكائنات الدقيقه ومش عارف ايه. من ضمنهم الجمبري ده هو صرصار في البحر. صرصار انت بتحبه بقى بتبيعه سويسي وبتجيبه جامبو. يعني في اكبر حاجات اكبر كمان. فكل لما يكبر يبقى كويس. فاحنا كلناه ودفعنا فيه فلوس وكلنا صبيت وكلنا الحاجات التانية اللي هي مش معروفه برضو بلاستيك. خلي بالك هي كلها تتميز انها بلاستيك. خامتها بتروح وتيجي معاك ده كلها بقى انت بتسخن. فانت بتفتكر انت بسخنت عشان انت كويس فوسفور. انت راجل عريس. عايزين نقف مع العريس نعمله سي فود. عارفه هو جاله سخونيه حضرتك يبقى انت عملتي فيه حاجه. يا ستي ما عملتش حاجه والله. لا انت انا من ساعه ما شفتك وانا قلبي مش مستريح لك. العدس كانت ماما تعمله لي اول ما الدنيا تبرد تقول لك هيدفيك العدس وانت تقوم بعديها مرشح زياده تقوم واخد بصل وتبدا تشنف زياده فاهم ووراه برتقان فقبل الدور ما بيروحش تقول لك الدور ده ابن كلب يا عم ده انت اللي والله جسمك بيشتكي منك عمال يشتفلك ويقول لك انا مش عارف انا مناعتي بتنزل ليه في الصيف في الشتاء.